بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم شرحا لكتاب الصيام من كتاب الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل لشيخ الإسلام موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد السقير حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي كتاب الصيام: صيام رمضان أحد أركان الإسلام وفروضه، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الآيات. وعن أبي هريرة قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس إذا أتاه رجل فقال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى الموفق بن قدامة رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام في اللغة هو الإمساك عن أي شيء كان، سواء كان إمساكا عن طعام أو شراب أو كلام. ومنه قول الله تبارك وتعالى عن مريم: قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ومنه أيضا قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة. خيل صيام وخيل غير صائمة، يعني خيل ممسكة وخيل غير ممسكة. وأما في الشرع فهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام في اللغة والاصطلاح. وصيام رمضان كما قال المؤلف رحمه الله أحد أركان الإسلام ومبانيه عظام، من أنكر وجوبه فقد كفر يكفر. وهذا ليس خاصا بالصيام، بل كل أركان الإسلام، بل ما أجمعت الأمة على وجوبه من أنكره فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. واختلف العلماء في من تركه تهاونا وكسلا هل يكفر أو لا يكفر. فعن أحمد رحمه الله عن إمام أحمد رواية أنه يكفر بترك ركن من أركان الإسلام، أي ركن كان، يكفر بترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج. ولكن أرجح الأقوال في مسألة ما يكفر بتركه من أركان الإسلام أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة، كما قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. يقول رحمه الله: صيام رمضان أحد أركان الإسلام وفروضه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد مر صيام رمضان مر بمرحلتين: المرحلة الأولى التخيير بين الصيام والإطعام مع تفضيل الصيام، قال الله عز وجل: فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. المرحلة الثانية تعين الصيام، كما في الصحيحين من حديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال: كان من أراد أن يفطر ويفتدي، يعني فعل، حتى نزلت الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. إذن الصيام مر بمرحلتين: مرحلة تخيير بين الصيام وبين الإطعام، من شاء أن يصوم فليصوم، ومن شاء أن يفطر فليفطر لكن يفتي يطعم. ثم تعين الصيام، هذا باعتبار رمضان. أما باعتبار الصيام عموما فنزيد مرحلة، وهي وجوب صيام عاشوراء. فتكون مراتب الصيام على وجه العموم: أولا إيجاب صوم عاشوراء، ثانيا التخيير في صيام رمضان بين الإطعام وبين الصيام، ثالثا تعين الصيام. وصيام رمضان فيه فضل عظيم، من فضائله أن الله عز وجل كتبه على جميع الأمم، ولولا أنه عبادة عظيمة جليلة لم يكتبه الله عز وجل على جميع الأمم، ولهذا قال: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن فضائل الصيام أيضا أنه سبب لمغفرة الذنوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ومن فضائله أيضا من فضائل الصيام أن ثوابه لا يتقيد بعدد معين، بل يعطى الصائم ويوفى أجره بغير حساب. ولذلك أضاف الله عز وجل الثواب والجزاء في الصيام إلى نفسه، ففي الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأضافه إلى نفسه الكريمة وأضاف الجزاء أيضا إليه. ويدلك على هذا المعنى أن ثوابه لا يتقيد بعدد معين، وأن الصيام يجمع أنواع الصبر الثلاثة. يشهد الحديث أيضا أن الصيام تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة، ففيه صبر على طاعة الله، وفيه صبر عن معصية الله، وفيه صبر على أقدار الله المؤلمة. صبر على طاعة الله لأنك تلزم نفسك بالصيام وتصبرها على ذلك، هذا صبر على طاعة الله. صبر عن معصية الله لأنك تجتنب المأكل والمشرب وكل مفسدات الصيام وكل ما ينقص الصيام، تصبر عنها لله، وهذا صبر عن المعصية. صبر على أقدار الله المؤلمة، لأن الصائم أيضا يصاب بشدة الجوع وشدة العطش والتعب، ومع ذلك يصبر. إذن اجتمعت فيها أنواع الصبر الثلاثة، وقد قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد شرعه الله عز وجل، يعني الصيام شرعه لحكم عظيمة، من حكم ذلك أنه سبب للتقوى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ووجه ذلك أن الصائم مأمور بفعل الواجبات ومنهي عن المحرمات، مأمور بتركها، وهذا هو حقيقة التقوى. حقيقة التقوى أن تفعل الواجبات وأن تترك المحرمات. ومن حكم الصيام أيضا أنه عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه، عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه، وذلك بترك المحبوبات والشهوات. ومن حكمه أيضا أن الغني يعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه بالغنى، ويأكل ويشرب ويلهو، لكن إذا صام يشعر بالجوع، يشعر بالعطش، يشعر بالتعب، يشعر بهذه الأمور، حينئذ يتذكر حال الفقراء ويتذكر ما أنعم الله عز وجل به من النعم، فبضدها تتبين الأشياء. من حكمه أيضا أن فيه كسرا لحدة النفس وكبريائها، لأن الشبع والري قد يكون سببا للعلو والاستكبار، والجوع والعطش قد يكون سببا لأي شيء لكسر أو زوال هذه الأمور. من حكم الصيام أيضا أن الإنسان يمرن نفسه على الطاعة وعلى إلزامها بمقتضى الأوامر ومقتضى النواهي. ومن فوائده أيضا أنه يضيق مجاري الدم، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تصفد فيه الشياطين فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره. تصفد فيه الشياطين، وذلك لأن الجوع والعطش يضيق مجاري الدم، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هذا الحديث الذي ذكرته: إذا دخل رمضان صفدت الشياطين فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره، جاء رجل إلى الإمام أحمد وسأله، قال: يا أبا عبد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رمضان تصفد فيه الشياطين فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره، وإنا نرى المجنون يسرع. فقال: يا بني أعرض عن هذا، هكذا جاء الحديث. وليس المراد يعني تصفد تصفيدا كاملا، لا، بل المراد أنه لا يكون تسلطهم في رمضان كتسلطهم في غيره، يعني أن الشياطين لا تتسلط في رمضان كتسلطهم في غيره، وإلا لا شك أنهم يتسلطون في رمضان. ولذلك نسمع من المسلمين من يحصل منه في رمضان زنا وسرقة وقتل وفواحش